أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب القصاص. قال: كتاب القصاص، أي هذا كتاب القصاص. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبره وهو مضاف، والقصاص مضاف إليه، وهو قسمان: الأول في قصاص النفس، والنظر فيه يستدعي فصولا. الأول في الموجب، وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا. طبعا المراد بالمعصومة التي لا يجوز إتلافها من العصم، وهو المنع، والمراد بالمكافئة المساوية لنفس المزهق لها في الإسلام والحرية وغيرهما من الاعتبارات. هذا تعليق صاحب المسالك. قال: ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا، ولو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل فالأشبه القصاص. وهل يتحقق مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت وإن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل، كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود، لأن الحصاة أو العود الخفيف عادة لا يؤديان إلى القتل. ثم العمد قد يحصل بالمباشرة وقد يحصل بالتسبيب، تارة إنسان بنفسه يباشر القتل وتارة يتسبب في القتل. أما المباشرة فكالذبح، أن يذبح الإنسان، والخنق وسقي السم القاتل، والضرب بالسيف والسكين والمثقل والحجر الغامز، نعم، والجرح في المقتل ولو بغرز الإبرة، غرز إبرة في قلبه أو غرز إبرة في أذنه مثلا، أو غرز الإبرة في الدماغ إلى غير ذلك، هذه كلها مقاتل يسمونها. وأما التسبيب فله مراتب. المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف، وفيه صور: الأولى لو رماه بسهم فقتله، قتل به لأنه متعمد، القتل أصيد إلى السهم، لكن من هو الذي أطلق السهم؟ صاحبه، لأنه مما يقصد به القتل غالبا. قال: أنا مو قصد قتله، يقبل قوله؟ إذا ما قصد قتله ضرب السهم شو يصير؟ أنا مو قصد قتله، أخذ مسدس وفرناه في رأسه. قال: أنا مو قصد قتله. شو مقصدك؟ وكذا لو رماه بحجر المنجنيق فيقتل، وكذا لو خنقه بحادي ولم يرخي عنه حتى مات، او ارسله منقطع النفس، يعني شلون لما شافه كل شفاظ بموت فكه وخلاه، ماذا خلاه؟ يعني في اخر نفس نفسه يتقطع، أو ضمنا حتى مات ثم مات، يكون أيضا سببا للاقتصاص. أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات. شوف حبس نفسه يسيرا خنز قليل ثم تركه، فهل هذا يؤدي إلى الموت؟ لا يؤدي إلى الموت. قال لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات. ففي القصاص تردد، والأشبه القصاص إن قصد القتل، ربما هو عنده مثلا رابو، عنده مثلا ضيق نفس. الإنسان العادي يتحمل 5 دقائق مثلا أنه يقطع نفسه، هذا حتى دقيقة ما يتحمل. فالدقيقة هذه مسك فيها نفسه فيها هذه أدت إلى ماذا؟ إلى موته. وإن يعني تركه وأرسله وهو حي. قال لكن في القصاص تردد، والأشبه القصاص إن قصد القتل أو الدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد. المسألة الثانية أو الصورة الثانية، إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه فمات فهو عمد. يعني تأخذ العصا وتضرب الواحد الشاب يتحمل، لكن تضرب بهذا المسكين الشيخ العجوز الضعيف، إذا هذا يتحمل 10 ما يتحمل حتى 5. قال أنا مو قصدي قتله، بس أنا ضربته هذا الضرب مات منه، يختص به. ليش؟ لأنه لا يتحمل مثله عادة هذا الضرب، وإن كان الغير يتحمل. ولو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ما مات، بس مرض ثم مات. قال ومات، فالبحث كالأول، لأنه ماذا سبب موته؟ هو الضرب. ومثله لو حبسه ومنعه الطعام والشراب فإن كان مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات فهو عمد. الثالثة أي الصورة الثالثة، لو طرحه في النار فمات قتل به ولو كان قادرا على الخروج، لأنه قد يشده. شو يشده؟ شو يشده يعني؟ يخرج الدهش. إيه يعني هو لما يقع في النار يصاب بالإدهاش، فما يعرف كيف يتخلص، فتنشد أعصابه فيفقد السيطرة على نفسه في الخروج من النار. شوف، قال ولأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقات، ما يقدر خلاص احترقت مثلا رجلين، ما يقدر بعد يقوم خلاص يحترق كده، فلا يتيسر له الفرار. أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا فلا قود، لأنه أعان على نفسه. وينقدح أنه لا دية له أيضا، لأنه مستقل بإتلاف نفسه. ولكذا لو جرح فترك المداواة فمات، لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون، شوف، لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون. هو ترك المداواة فسرى الجرح فمات فلا قود. والتلف من النار ليس بمجرد الإلقاء، بل بالإحراق المتجدد الذي لولا المكس لما حصل. وكذا البحث لو طرحه في اللجة، لجة وش عن اللجة؟ موج. ولو فصده فترك شده أو ألقاه في الماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص ولا دية. واضح ولا؟ الرابعة، السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي، فلو قطع يده عمدا فسرت قتل الجارح، وكذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت. الخامسة، لو ألقى نفسه من علو على انسان عمدا، انسان كان نايم وهذا القى بنفسه عليه، وكان الوقوع مما يقتل غالبا، فهلك الاسفل فعلى الواقع القواد لانه متعمد بخلاف اللي ما يدري. ولو لم يكن يقتل غالبا كان خطأ شبيه العمد، فيه الدية مغلظة ودم الملقي نفسه هدرا. الثالثة، قال الشيخ: لا حقيقة للسحر، لا حقيقة للسحر، وهذا بحثنا أمس، أمس البحث كان حول الإعجاز والكرامة والسحر، قلنا أن السحر ليس من الحقيقة في شيء، والإعجاز حقيقة والكرامة حقيقة. الإعجاز لا يكون إلا من المعصوم، والكرامة تكون من المعصوم ومن غيره، وأما السحر فلا يكون إلا من الكافر. قال الشيخ: لا حقيقة للسحر، وفي الأخبار ما يدل على أن له حقيقة. الآثار التي تترتب من مرض وما شابه ذلك هذه حقيقة، لكن هل أن الحقيقة بسبب السحر أم بأسباب أخرى متعلقة بالسحر؟ قال: ولعل ما ذكره الشيخ قريب، وهو ماذا؟ أنه ليس حقيقة، غير أن البناء على الاحتمال أقرب، فلو سحره فمات لم يوجب قصاصا ولا دية على ما ذكره الشيخ رحمه الله، وكذا لو أقر أنه قتله بسحره وعلى ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار. وفي الأخبار يقتل الساحر، قال: في الخلاف يحمل ذلك على قتله حدا بفساده لا قودا، فيقتل بسبب فساده. المرتبة الثانية، أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه، وفيه صور: الأولى، لو قدم له طعاما مسموما، فإن علم وكان مميزا فلا قود ولا دية، وإن لم يعلم فأكل ومات فللولي القود، لأن حكم المباشرة سقط بالغرور. ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فأكله فمات، قال: في الخلاف المبسوط عليه القواد. وفيه إشكال، ليش؟ لأنه رأى السم ومع ذلك أكله وتناوله، فكيف الآخر يكون على القواد؟ صحيح حتى لو الآخر وضع السم لكن علم أن هذا مسموم. الصورة الثانية، لو حفر بئرا بعيدة، شو بعيدة؟ بعيدة مو من حيث المسافة، وإنما من حيث العمق، عميقة يعني بحيث من يقع بداخلها ماذا؟ بحيث يقتل الوقوع فيها غالبا، بعيدة القعر كما يقول صاحب المسالك، كالبئر التي وقي فيها من؟ يوسف الصديق على نبينا وآله عليه السلام. لو حفر بئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القواد، لأنه مما يقصد به القتل غالبا. الثالثة، لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي، بدواء ماذا؟ مسموم، فإن كان مجهزا، عفوا، فإن كان مجهزا فالأول جارح والقاتل هو المقتول، فلا دية له، ولوليه القصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص، وإلا كان له أرش الجراحة. وإن لم يكن مجهزا وكان الغالب فيه السلامة فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح وهو نصف الدية، وللولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية، وكذا لو كان غير مجهز وكان الغالب معه التلف، وكذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما سقط ما قابل فعل المجروح ونصف الدية، وكان للولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته. المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان وفيه صور. الأولى إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود على الملقي، لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة، وقيل لا قود لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع وهو قوي، هو قصد أن يلقي فقط في البحر لكن ما قصد على أن نعم يقتله، ولا علم أن الحوت يكون قاعد ينتظره رماه فأخذه الحوت. أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود، شاف الحوت ألقاه إلى الحوت فعليه القود. نعم، لأن الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة، مثل نبي الله من يونس ذا النون إذ ذهب مغاضبا، هو يونس ألقاه إلى الحوت فالتهمه الحوت، فلو لم يكن من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذا أثر التسبيح. الثالثة لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود لأنه كالآلة، وكذا لو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله سواء كان في مضيق أو برية. الثالثة لو أنهشه حية قاتلا فمات قتل به، ولو طرح عليه حية قاتلا فنهشته فهلك، فالأشبه وجوب القود لأنه مما جرت العادة بالتلف معه. الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد وسرت لم يسقط القود، وهل يرد فاضل الدية؟ الأشبه نعم، وكذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد وحر في قتل عبدين. الخامسة لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة، شنو مسبعة؟ ذات سباع، فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود لا قصاص، وفيه الدية. المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر وفيه صور. الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفعه ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر. نعم، وكذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفين، قسم إلى نصفين يعني قبل وصوله إلى الأرض فالقاتل هو المعترض، ولو أمسك واحد وقتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك، لكن الممسك يحبس أبدا، ولو نظر لهما ثالث يعني كان ربية لهما. يقول صاحب التوضيح وأقول وجدتهم في العراق عسكريا يقولون ربية، وفي المنجد الربيئة ربايا الطليعة من الجيش، يقال بثوا ربياهم أي طلائعهم. ولو نظر لهما ثالث لم يضمن لكن تسمن عينه أي تفقى عينه يعني. الثانية إذا أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون شيخنا دو عليه. فالقصاص على المباشر دون الآمر، ولا يتحقق الإكراه في القتل ويتحقق فيما عداه. وفي رواية علي بن رياب يحبس الآمر بقتله حتى يموت، الذي أمر بقتله يحبس إلى أن يموت. هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا، ولو كان غير مميز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره، لأنه بالنسبة إليه كالآلة، ويستوي في ذلك الحر والعبد. ولو كان مميزا عارفا غير بالغ وهو حر فلا قواد، والدية على عاقلة المباشر. وقال بعض الأصحاب يقتص منه إن بلغ عشرا، وهو مطرح. وفي المملوك المميز تتعلق الجناية برقبته ولا قواد. وفي الخلاف إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القواد ووجبت الدية، والأول أظهر. فروع: الأول لو قال اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل، لأن الآذن لا يرفع الحرمة عندما يأمر غيره بالقتل، لا يعني ارتفاع حرمة قتله، ولو باشر لم يجب القصاص، يعني باشر وقتله، ففي ثبوت القصاص عليه وجهان: أحدهما وهو الذي قطع به المصنف العدم، لأنه أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث عليه، لأنه إنما يستحق بما ينتقل إليه عن المورث، والمورث لا حق له هنا بالإذن، ولأن الإذن شبهة دارئة. هذا تعليق صاحب المسالك. قال: ولو باشر لم يجب القصاص، لأنه كان مميزا أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث. الثاني لو قال اقتل نفسك، فإن كان مميزا فلا شيء على الملزم، وإلا فعل الملزم القواد، وفي تحقق إكراه العاقل هنا إشكالون. الثالث يصح الإكراه فيما دون النفس، فلو قال اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنك فاختار المكره أحدهما، ففي القصاص تردد منشأه أن التعيين عري عن الإكراه. والأشبه القصاص على الآمر، لأن الإكراه تحقق والتخلص غير ممكن إلا بأحدهما. الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا، وثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم ولا الحداد، وكان القود على الشهود، لأنه تسبيب متلف بعادة الشارع. نعم، لو علم الولي وباشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود بقصده إلى القتل العدوان من غير غرور. الرابعة لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح، وهو ألا تبقى حياته مستقرة، صار في حالة من النزع مثلا، فالأول جارح والثاني قاتل، سواء كانت جنايته، يعني جناية الأول مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف وآلامه، أو لا يقضى به كقطع أنملة. الخامسة لو قطع واحد يده وآخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك، فمن اندمل جرحه فهو جارح والآخر قاتل يقتل بعد رده دية الجرح المندمل. فرع لو جرحه اثنان كل واحد منهما جرحا فمات، فادعى احدهما اندمال جرحه وصدقه الولي لم ينفذ تصديقه على الاخر، لانه قد يحاول اخذ دية الجرح من الجارح والدية من الاخر فهو متهم في تصديقه، ولأن المنكر مدع للأصل فيكون القول قوله مع يمينه. الثالثة لو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه فهلك قتلا به، لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني بشياع ألمه قبل الثانية. وليس كذا لو قطع واحد يده وقتله الآخر، لأن السراية انقطعت بالتعجيل، وفي الأولى إشكال لمنع بقاء السراية. ولو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا منه، وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ اضطربت فتوى الأصحاب فيه، ففي النهاية يقتص منه إن فرق ذلك وإن ضربه ضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل، وهي رواية محمد بن قيس عن أحدهما عن الباقر أو الصادق. وفي المبسوط الخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام. وفي موضع آخر من الكتاب لو قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل، والأقرب ما تضمنته النهاية لثبوت القصاص بالجناية الأولى. ولكذا لو كانت الضربة واحدة، وكذا لو كان بسرايته كمن قطع يد غيره فسرت الى نفسه، فالقصاص في النفس لا في الطرف. نعم. مسائل في الاشتراك من الاشتراك تأتي علي الكلام ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.